بسم الله إليكم. سؤال خارج الموضوع، يقول حكم استخدام العادة السرية، يقول لأني ابتليت بها. عليك التوبة إلى الله عز وجل، وهو داخل في ما وراء ذلك في قول الله عز وجل: فمن ابتغى وراء ذلك فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فهو من الاعتداء، وعليك بالصوم فإنه لك وجاء، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عندما قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. إلى درس الغد، أستودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.